وقوله وجعلنا نومكم سباتا وقوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. والأمر الثاني أن النوم أخو الموت، وقد جاء هذا اللفظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صححه بعض أهل العلم، وعليه فينبغي للمسلم أن يكون متقيدا بشريعة الله في نومه، لأنه يبيت قريبا من الموت، وقد سمى الله تعالى النوم وفاة، فقال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بعد هذه التوطئة نشرع في بيان المقصود. الأدب الأول من أداب النوم يتعلق بذكر أوقات يكره فيها النوم، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي برزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ذهب بعض العلماء إلى أن هذه الكراهية كائنة في حق من يعلم أنه إذا نام استغرق في النوم حتى يخرج الوقت، وما عداه فلا تشمله الكراهية. فقد ثبت في مصنف عبد الرزاق أن ابن عمر كان ربما رقد عن العشاء الآخرة ويأمر أهله أن يوقظوه. قال ابن حجر في الفتح: ومن نقلت عنه الرخصة قيدت عنه في أكثر الروايات بما إذا كان له من يوقظه، أو عرف من عادته أنه لا يستغرق وقت الاختيار بالنوم، وهذا جيد. وبناء على ما ذهب إليه بعض أهل العلم، فإن هذه الكراهية لا تختص بصلاة العشاء، بل تشمل كل صلاة يخاف من نام قبلها أن يفوته وقتها. وإنما خصت صلاة العشاء بالذكر لأنه كان غالب حالهم في ذلك الزمان أنهم كانوا يعملون طوال النهار إلى الليل، فيأتي أحدهم قبيل الليل إلى بيته ويريد أن ينام من التعب، فإذا نام في ذلك الوقت ربما فاتته الصلاة. وتتميما للفائدة، لم يثبت حديث في النهي عن النوم بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر. وأما الكراهية الثانية المذكورة في الحديث فهي تتعلق بالسمر بعد العشاء، فهذه محمولة على السمر فيما لا فائدة فيه، أي السهر فيما لا فائدة فيه، فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بقوله: باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. ثم ساق حديثا عن أنس رضي الله عنه قال: انتظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه، فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال: ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا، وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. الأدب الثاني الوتر قبل النوم، فقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبيه أبا هريرة وأبا الدرداء رضي الله عنهما بذلك، فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي الدرداء قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. الأدب الثالث إطفاء النار وإغلاق الباب وتغطية الآنية وذكر الله على ذلك كله. دليل هذا الأدب جملة من الأحاديث، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، أي امنعوهم من الخروج في ذلك الوقت، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، في رواية البخاري فحلوهم أي اتركوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا. وفي رواية مسلم: فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا. ثم قال: وأطفئوا مصابيحكم. قوله صلى الله عليه وسلم: وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، مقتضى هذا الجزء من الحديث أن الشيطان يتمكن من دخول البيت إذا لم يذكر اسم الله، ويؤيده ما أخرج مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. ويؤيده أيضا ما ثبت في مصنف عبد الرزاق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن شيطان المؤمن يلقى شيطان الكافر، فيرى شيطان المؤمن شاحبا أغبر مهزولا، فيقول له شيطان الكافر: ما لك؟ ويحك، قد هلكت. فيقول شيطان المؤمن: لا والله ما أصل معه إلى شيء، إذا طعم ذكر اسم الله، وإذا شرب ذكر اسم الله، وإذا نام ذكر اسم الله، وإذا دخل بيته ذكر اسم الله. فيقول الآخر: لكني آكل من طعامه وأشرب من شرابه وأنام على فراشه، فهذا شاحب وهذا مهزول. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأوكوا قربكم، أي شدوا فم القربة بحبل، واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم، أي غطوا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئا. ثبت في السنة ورود العلة التي من أجلها أمر الشارع بإيكاء القرب وتخمير الأواني، فقد روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الداء. وقوله صلى الله عليه وسلم: وأطفئوا مصابيحكم، جاء في رواية البخاري: وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله. ذلك لأن المصابيح في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت توقد بالنار، ومعلوم أن تركها مشتعلة وقت النوم مظنة حصول ما لا يحمد عقباه، فالنوم مظنة الغفلة، ولذلك أمرنا بإطفاء المصابيح وما كان في معناها في زماننا. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. قوله عدو لكم أي تؤذيكم في أموالكم وأبدانكم مثل إيذاء العدو لكم. الأدب الرابع الطهارة قبل النوم، دليله ما أخرجه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. وهذا الأدب ورد فيه فضل عظيم، وهو أنه يبيت معك ملك يستغفر لك، فقد ثبت في المعجم الأوسط للطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. وهذا الأدب يشمل الجنب أيضا، لما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. فالجنب إذا توضأ قبل نومه بات طاهرا، فقد ثبت في شرح معاني الآثار للطحاوي رحمه الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: إذا توضأ الجنب قبل أن ينام فقد بات طاهرا. علق الطحاوي على هذا الأثر بقوله: فهذا زيد بن ثابت يخبر أنه إذا توضأ قبل أن ينام ثم نام كان كمن اغتسل قبل أن ينام في الثواب الذي يكتب لمن بات طاهرا. الأدب الخامس الاتحال عند النوم ووضع السواك عنده، فقد ثبت في سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. وثبت في مسند أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. ولذلك كان ابن عمر يتسوك حين يريد النوم وبكرة وحين يصبح، كما ثبت ذلك عنه في كتاب الزهد لابن المبارك. الأدب السادس التماس النوم في مكان آمن، فقد ثبت في سنن أبي داود عن علي بن شيبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات على ظهر بيت ليس عليه حجار فقد برئت منه الذمة. الحجار هو ما يحيط بالسطح كالسور، والذمة قال بعض أهل العلم معنى الذمة أي الحفظ والرعاية، وأن لكل مسلم عهدا على الله تعالى أن يحفظه ويرعاه بشرط اتخاذ الأسباب المقدور عليها. أما إذا قصر وأغفل أسباب السلامة فإن عناية الله تعالى تنقطع عنه، وذلك معنى برئت منه الذمة. الأدب السابع اجتناب المبيت منفردا، فقد ثبت في مسند أحمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوحدة، أن يبيت الرجل وحده أو يسافر وحده، وذلك لما فيه من الوحشة والعرضة للسوء والشر ما الله به عليم. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما صار راكب بليل وحده. وقوله صلى الله عليه وسلم ما أعلم أي الذي أعلمه من المخاطر والآفات التي تحصل من ذلك. الأدب الثامن نفض الفراش عند النوم، فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، ف فإنه لا يدري ما خلفه عليه. وجاءت رواية أخرى في البخاري تبين أن هذا النفض يتكرر 3 مرات. فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه 3 مرات. قوله صلى الله عليه وسلم بصنفة ثوبه أو بداخلة إزاره بمعنى واحد، وهو طرفه الذي يلي الجسد. وقد ذكر بعض أهل العلم أن النفض لا يختص بهذا فقط، بل يجزئ عن ذلك أن ينفض فراشه بالوسادة أو باللحاف ونحو ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري ما خلفه عليه، أي فإنه لا يدري ما الذي أتى على فراشه بعد أن قام عنه من مؤذيات وأقذار. وقد ذكر بعض الأطباء المعاصرين أن هناك من مخلوقات الله تعالى ما لا ترى بمجرد العين، تأوي إلى الفراش وقد تؤذي النائم. وثبت أيضا في السنة أن الشيطان قد يضع للإنسان شيئا على فراشه، فقد ثبت في الأدب المفرد للبخاري عن أبي أمامة قال: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه، فيلقي عليه العود أو الحجر أو الشيء ليغضبه على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله لأنه من عمل الشيطان. ومثل هذا الأثر لا مجال للرأي فيه، فله حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأدب أي نفض الفراش عند النوم ورد في السنة تكراره كلما قام الإنسان من فراشه ثم عاد إليه، فقد ثبت في جامع الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم عن فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره 3 مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد. الأدب التاسع النوم على الجنب الأيمن. دليله جملة من الأحاديث، منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن. وما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فعرس بليل اضطجع على يمينه، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. عرس أي نزل آخر الليل ليستريح وينام. وليحذر المسلم كل الحذر من النوم على البطن، فقد ثبت في مسند أحمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا مضطجعا على بطنه فقال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله. الأدب العاشر وضع الخد الأيمن على اليد اليمنى. دليله ما رواه البخاري في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده. وما ثبت في سنن النسائي عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه جعل كفه اليمنى تحت خده الأيمن. الأدب 11 والأخير ذكر الله عز وجل. النوم من أهم مواطن ذكر الله عز وجل، لأن الإنسان لا يدري أيفيق من نومه هذا أم لا. وقد ذم الشرع من آوى إلى فراشه ولم يذكر الله تبارك وتعالى، فقد ثبت في سنن أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اضطجع مضجعا لم يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة أي حسرة وندامة ومن قعد مقعدا لم يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه ترة يوم القيامة. وذكر الله عز وجل الوارد في هذا الأدب يشمل القرآن والأذكار النبوية. أما القرآن فقد ثبت في السنة جملة من السور والآيات التي كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرأها عند نومه، من ذلك آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن، ودليل ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فآتاني آت فجعل يحث من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث فقال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب ذاك شيطان. أيضا مما يقرأ من القرآن عند النوم سورة الكافرون، دليلها ما ثبت في سنن أبي داود وغيره عن فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. قال بعض أهل العلم تعليقا على هذا الحديث، وقد دل هذا الحديث على فضل هذه السورة وفضل قراءتها عند النوم والترغيب في أن ينام المسلم على خاتمتها ليكون آخر ما نام عليه هو إعلان التوحيد والبراءة من الشرك، ولا ريب أن من قرأها وفهم ما دلت عليه وعمل بما تقتضيه فقد برئ من الشرك ظاهرا وباطنا. وقد كان بعض السلف يسميها المقشقشة، يقال قشقش فلان إذا برئ من مرضه فهي تبرئ صاحبها من الشرك، وتسمى هي وسورة قل هو الله أحد بسورتي الإخلاص، لأن فيهما إخلاص التوحيد بنوعيه العلمي والعملي لله تبارك وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءتهما في ركعتي الفجر فيفتتح بهما عمل النهار، وكان يقرأهما في سنة المغرب فيختتم بهما عمل النهار، وكان يوتر بهما فيكونان خاتمة عمل الليل. وسبق أن مر معنا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ قل هو الله أحد إذا أوى إلى فراشه، وفي حديث نوفل هذا الترغيب في قراءة قل يا أيها الكافرون عند النوم فيكونان بذلك الخاتمة التي ينام عليها المسلم، انتهى كلامه. أيضا مما يقرأ عند النوم من القرآن المعوذات، ودليل ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات. ومما يقرأ عند النوم من سور القرآن سورة الزمر وبني إسرائيل أي سورة الإسراء، لما ثبت في جامع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر وبني إسرائيل. كذلك سورة السجدة والملك، فقد ثبت في جامع الترمذي عن جابر رضي الله عنه

فيها زيادة بلفظ ويأتيه وهو في مضجعه فلا يزال ينومه حتى ينام. والحديث الثالث ما ثبت في صحيح ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفر الله ذنوبه أو خطاياه وإن كان مثل زبد البحر. ولا بأس بالجمع بين هذه الأذكار، فقد جاء في طبقات الحنابلة عن أبي عبد الله ابن بطة أنه كان يقول: أستعمل عند منامي 40 حديثا رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأختم هذا الأدب بذكر ما يقوله من خاف التهاويل وفزع في نومه. فقد ثبت عند ابن السني في عمل اليوم والليلة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه أهاويل يراها في المنام، فقال: إذا أويت إلى فراشك فقل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه، ومن شر عباده، ومن همزات الشياطين، وأن يحضرون. ثم ننتقل إلى الحديث على أداب الاستيقاظ. أول أدب من أداب الاستيقاظ استعمال السواك، فقد ثبت في مسند أحمد عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. الأدب الثاني ذكر الله عز وجل، ودليل ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن حذيفة ابن اليمان قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وهناك ذكر عزيز رتب عليه الشرع أجرا عظيما يتعلق بصورة من صور الاستيقاظ، ألا وهي التعار من الليل. فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. قال ابن حجر في الفتح: وقال الأكثر: التعار اليقظة مع الصوت، أو اليقظة مع صوت، ويحتمل أن تكون الفاء تفسيرية لما صوت به المستيقظ، لأنه قد يصوت بغير ذكر، فخص الفضل المذكور بمن صوت بما ذكر من ذكر الله تعالى. وهذا هو السر في اختيار لفظ تعار دون استيقظ أو انتبه، وإنما يتفق ذلك لمن تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه حتى صار حديث نفسه في نومه ويقظته، فأكرم من اتصف بذلك بإجابة دعوته وقبول صلاته. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبذكر الله عز وجل تنحل أول عقدة من عقد الشيطان الثلاثة